السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم درس في الكتاب، كتاب الفقه الميسر، وهو كالقاعدة الأساسية للمبتدئ في دراسة الفقه، وهو كأنه يشتمل على ما ينبغي أن يعلمه المسلم وما لا يسعه جهله. فينبغي أن يعرف المسلم أصول هذا الدين، وأن يعرف كيف يسير في هذه الدنيا بشرع الله سبحانه وتعالى، فردا كان أو جماعة أو أمة. وإحنا ما نحن الآن في، ما زلنا في كتاب البيوع، وانتهينا إلى الباب الرابع منه في الرهن. قال المصنف رحمه الله: الرهن جعل عين مالية، جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. رهن معناها عين مالية، عين لها قيمة مالية، تؤخذ وثيقة بدين. إنسان عليه دين ونريد أن نستوثق من هذا الدين، هنتأكد أن هو هيسد، أنه سيسد، فنأخذ عليه وثيقة من وثائق لاستيثاق الرهن. وعندنا توثيق مثل ذلك يكون بأحد أمور ثلاثة في الإسلام. واحد، واخد من واحد حاجة، نوثق إزاي؟ نتأكد إزاي هيرجع. لنا ثلاث طرق شرعية لا رابع لها. الأول الإشهاد، تأتي بشهود، وقبله الكتابة، نكتب هذا الدين. الثالث الرهن. يبقى أساليب أو وسائل الاستيثاق في الإسلام ثلاثة: الكتابة، الإشهاد، الرهن. لا رابع لها. للوسائل المشروعة، نكتب شيك على بياض، نكتب مش عارف ايه، دي مسائل نحطها على جنب. لكن المشروع هو الكتابة، فلان اخذ من فلان مبلغ كذا لكذا، ونشهد شاهدان من الرجال او رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. الثالث هو الرهن. فالرهن هو جعل عين مالية وثيقة بدين. يبقى دي من وسائل الاستيثاق عشان نستوثق ان الدين هيأتي، ليستوفى منها او من ثمنها اذا تعذر الوفاء. يقول ما عنديش سداد، ما معيش، يبقى عندنا ليه الرهن، نستوفي منه، منه هو نفسه او من ثمنه، هيباع ويستوفى منه الدين إذا تعذر الوفاء. نعرف ثاني: الرهن جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. وهذا مشروع بقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضة، أنت مش لاقي كاتب وشاهد وأنتم على سفر، إذا الوسيلة الاستيثاق يقول لك: طب خذ الجهاز دور رهن، ويعطيك جهاز مثلا محمول. طيب خذ هذه رهن، لأن ما فيش كاتب، واضح. وقوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر، هذا ليس للتقييد، مش معناها أن الرهن في السفر فقط، إنما هذا خرج مخرج الغالب، غالبا في مش هنلاقي كتابة وشهود وناس على سفر، لكن ساعة في بيتك وفي بلدك هتلاقي الكتابة وهتلاقي الشهود وهتلاقي الشهر العقاري اللي هتكتب فيه وتستوثق منه أو توثق فيه هتلاقي لان في الشيء غالبا بيكون في السفر. فليس معنى هذا ان لا يصلح الرهن الا في السفر، لا، انما خرج مخرج ايه؟ الغالب. احيانا تذكر اشياء على مخرج الغالبي، على المخرج الغالبي منها. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعه، رهنه درعا من حديد صلى الله عليه وسلم. الاحكام المتعلقة بالرهن لخصها المصنفون جزاهم الله خيرا اختصارا شديدا مفيدا جامعا في ست نقاط. الاولى قالوا لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه. هنرهن شيء لا يجوز بيعه، لان احنا قلنا هنستوفي منه الثمن، فاذا كان لا يباع فكيف نستوفي منه الثمن؟ فلا بد ان يكون ايه؟ مما يجوز بيعه. اما ما لا يجوز بيعه كالكلب وكالوقف، ما الوقف، فلا يمكن لنا ان نستوفي الرهن، اسف، الدين منه. ولا يستطيع ان يرهن مثلا ما لا يملك، لانه لا ليس له ان يبيع ما لا يملك، وكذا ايضا لا يرهن ما لا ايه؟ ما لا يملك. ثانيا قال او يشترط معرفه قدر الرهن وجنسه وصفته. طبعا خذ هذا رهن، وانا لفه كده، خذ هذا رهن ان شاء الله تعالى وتستوفي منه الدين، لا، لازم تعرف ايه اللي انا رهنته وقيمته المالية ايه، ما الذي رهنته وما قيمته المالية وما صفته، حتى لا يحصل التنازع مش هنستوفي منه. فتخيل هذا يساوي 50 وانا الدين 1000، فكيف يستوفى منه؟ يبقى لابد من معرفته، معرفة صفته، معرفة جنسه، معرفة قدره يساوي كم. واضح شباب؟ ثالثا ان يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون او مأذونا له فيه. مين الراهن دوت؟ مين الراهن؟ اللي عليه الدين ولا اللي ليه الدين؟ اللي عليه الدين. يبقى في مدين وفي دائن، المدين هيعطي الدائن رهنا، تمام؟ الرهن ده اسمه المرهون، الشيء المرهون اللي اعطى الرهن اسمه ايه؟ والتالي اسمه المرتهن. يبقى عندنا راهن ومرتهن، والحاجة اللي هي الرهن اسمها ايه؟ المرهون او الرهن. ننصح يبقى الرهن قد يطلق على الجنس، ها؟ المعامله اسمها الرهن، او نفس الشيء المرهون يسمى ايه؟ رهنا. ولكن المعطي للرهن يسمى راهنا، والآخذ للرهن يسمى، اللي هو الدائن يعني، يسمى مرتهنا. أن يكون الراهن جائز التصرف طبعا، لأنه أصلا لا يبيع إلا ما يجوز له التصرف فيه، فإن كان لا يجوز له التصرف فيه فكيف يرهن؟ مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه، ما هو ده جائز التصرف، تبقى الحاجة يملكه وإما أذن له أن يتصرف فيه. رابعا ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن. طبعا ما يلزمته، ها؟ يعني انا اعطيتك رهن، خلي بالك، السياره اعطيتك سيارتي رهنا، واضح؟ هل لي انا اتصرف في السياره بالبيع والشراء؟ لا طبعا، الا باذن من؟ باذن المرتهن. اذا اذن لي قال لي خلاص ماشي اذنت لك خلاص، هو اللي فرض ايه؟ في الرهن، ان الرهن ده حق له هو. واضح اخواني؟ فليس للراهن التصرف في الرهن الا ان يرضى المرتهن، والعكس ايضا ليس للمرتهن التصرف فيه بغير رضا الراهن. يعني مش حطه عنده رهن اي وقت يبيعه وياخذ حقه، لا لا لا، ليها ضوابط سنعرفها الان. فمش معنى انك اخذت رهن معناه وقت ما تعوز تبيع بيع، لا، لازم باذن من؟ باذن الراهن، الا ان يابى يبقى يتدخل الحاكم القاضي. واضح؟ لكن الطبيعي ان يا اخي الكريم انت عارف هي دين 1000 هتسد ولا مش هتسد؟ الوقت حان. ولا ابيع رهن؟ يقول له لا بيعه بيعه بيعه بيعه خذ حقك. خلاص يبقى اذن له. قال له لا ما ابيعوش. طب سد. طب استنى انا اللي هشوف له بيعه. واخد بالك ازاي؟ ليه؟ اكيد الراهن هيكون يعني قلبه على البيع وحرصه على الثمن يكون اعلى. الثاني مثلا راهن هذا الجهاز ويساوي 1000 وهو دينه 600، يجي واحد يقول له اخذ منك 600، يقول له ماشي صح؟ ياخذ حقه وانتهى الموضوع. لكن صاحب المال اللي هو الراهن ها الاسلام حرص على هذا الامر، فقال لك لا يبيع المرتهن الا باذن الراهن، ولا يتصرف الراهن الا باذن المرتهن. سادسا او خامسا، لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالراهن. هو ده رهن عنده لا يجوز ان يستعمله، ليس له ان ايه يستعمله، واضح، الا ان يكون المرتهن او المرهون هذا او الرهن هذا مركوبا او محلوبا. انا رهنت عنده مثلا بقرة، رهنت عنده حصانا فرسا، فيجوز له ان يركب المركوب وان يحمل المحلوب اذا انفق عليه. يبقى الرهن مثلا اذا كان مركوبا او محلوبا من الذي ينفق عليه؟ ممكن هذا وممكن ذاك. اذا كان المنفق على هذا الرهن هو المرتهن فله ان يتصرف فيه بالركوب وبالحل، واضح، ولكن هو الذي يبقى ينفاق مقابل انه ياخذ منه هذا الحليب ويركب عليه، واضح. اما غير ذلك ليس له الانتفاع بالايه، ليس له الانتفاع بالرهن. المرهون طبعا هذا باختصار شديد، المرهون أمانة في يد المرتهن. أنا أعطيته رهن لهذا الدائن هذا المرتهن، المادة عنده صفته إيه؟ صفته إيه؟ أمانة. طب كلمة أمانة دي قلناها المرة معناها ها؟ إذا تلف فلا شيء عليه إلا أن يفرط، دي معنى أمانة. يبقى أنت أعطيتني هذا أمانة، خلي ده معك أمانة يا أخ إبراهيم، طيب إن شاء الله يكون أمانة معي ومسكوا فيه ده ومحافظ عليه، تمام؟ يبقى خلاص. لو حصل هو في ايدي التلف انحرق، واخد بالك ازاي؟ جاء انسان وخبطه من يدي وقع انكسر، انا غير ايه؟ غير ضامن، انا غير، لاني لم افرط، لم افرط. فالمرهون امانه في يد المرتهن لا يضمنه الا بالتعدي. فاذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين سداده، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه وعزره لو عنده سداد حتى يوفي ما عليه من الدين، أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته. يبقى أمامنا والحاج خلاص سدد يا فلان ما سدد، فرفع أمره إلى الحاكم، رفع أمره إلى الحاكم إلى القاضي، فحكم القاضي سد يا فلان ما في، امتنع حبسه، هذا كله وعنده سداد، هذا كله عنده ايه سداد حتى يوفي ما عليه من الدين. طيب ان لم خلاص يبقى احنا هنبيع ايه الرهن ونوفي صاحب الدين ليه، واذا ايه فائده الرهن؟ ما هذه هي فائدته، واضح. فهذا باب انا ارى انه يعني ينبغي ان يفتح هذه الايام في الوقت الذي خربت فيه الزمن ويحتاج الناس الى الاستيثاق. ما فيش استيثاق اكثر من انك تمسك في ايدك ايه، تمسك في ايدك شيء له قيمه مش كده، يستوفى منه عند التعذر، فيش اقوى من كده، صحيح. ان في يدك ما له قيمه، ما له قيمه تسترد منه دينك، تسترد منه دينك. فيريد انت هذا الباب في التجارات، هذا الباب يغفل عنه كثير من الناس اليوم مع حاجتهم اليه للاسف الشديد لخراب الذمم ومماطله كثير من الاغنياء. ده باب واسع جدا، ده باب واسع جدا. يعني مثلا انت تاجر طيب وان شاء الله تعالى بكره هنجيب لك كذا، قول له ايه اللي يضمن لك؟ ايه اللي يضمن انك هتجيب المال بكره؟ ما فيهاش حياه، ايه اللي يضمن؟ طب يقول لك خلاص خلي ساعتي هذه رهن عندي، ماشي موافق، نخلي الساعه رهن، واضح، نخلي الجهاز ده رهن، نخلي الدراجه دي رهن، نخلي الموتوسيكل ده رهن، ايوه ايه الاشكال؟ عجبك عجبك مش عجبك خلاص داع البيت. لان كثير من الناس اليوم يا اخواني بيحتاجوا فعلا الى الاستيثاق من اقرب الاقربين اليه، بيبدا يكون في قلق شديد جدا. طب وايه بيدعوك لهذا الامر؟ ان لم تكن مستوثقا، فلماذا تفعله؟ الا ان تنوي مساعدته، خلاص جاب ما جابش يبقى انا اتصدق به، وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. ده موضوع ثاني، لكن انت تاجر ويهمك المال يرجع، والتاجر يبقى استوثق لماله بكتابة بسهود أو برهن، فهذا الباب يغفل عنه كثير من التجار اليوم. الباب الخامس في السلم. السلم يقال له السلم والسلف، وهو بمعنى واحد. ومعنى السلم هو بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم. بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة، في ذمة من؟ البائع، بثمن مقدم. يعني اقول لك انا عايز طقم كوبايات، خلي بالك مواصفاته كالآتي: عدد القطع 100، منها 10 كذا و5 كذا و6 كذا. العشرة دي طولها 15 سنتي ولها كعب هنا مربع محلى بكذا، وطرفه محلى باللون الفضي، وطوله كذا وعرضه كذا. بنوصفه، بنوصف الآنية التي أريدها مثلا، خلاص، على أن تأتي بها يوم كذا، وتفضل أدي مالك اهو. كما كام الطقم 100 قطعة دولت؟ قال له 1000 جنيه، اتفضل هذه 1000 جنيه. دفعت ايه؟ مقدما. والسلعة فين؟ موصوفة في الذمة، موصوفة في الذمة، في ذمة من؟ في ذمة هذا البائع. اذا السلم هو بيع سلعة آجلة، آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، والحديث متفق عليه، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون، نحن قلنا اسمه السلم او الايه او السلف، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني اللي عايز يبيع بيع السلف، إنه يدفع للنجار المبلغ على أنه يأتي له بهذه السلعة ويصنعها له بمواصفات معينة، يستلمها يوم كذا. لابد من بيان السلعة، ولابد من تحديد الايه؟ الاجل الذي يسلم فيه او يسلم فيه. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. كثير من اصحاب الحرف وكثير من التجار لا يملكون الاموال، ما معيش رأس مال. انا اعرف اصنع لك حجرة احسن من الشام من دمياط، واحسن من الشام من ايطاليا، واحسن من اللي بيجيبها في الصين، بس ما عنديش رأس مال اشتغل. فالاسلام يعين هؤلاء وييسر لهم اصحاب المهن والحرف والتجارات والصنائع، ليسر لهم من ابواب التيسير. مش باب واحد هيمر بينا كذا، ده من ابواب التيسير باب السلف، اللي هو ايه؟ ان ياتي الان المشتري ويشتري ببيع نسميه بيع السلم او السلف، كانك احنا بلغتنا العامله ايه؟ بيسلفه، كانك سلفته الفلوس على ما يجيب لك الايه؟ السلعه. اسلمته المال، اعطيته المال الى ان ياتيك بالايه؟ بالسلعه الموصوفه في الذمه، وتاتي في الاجل المحدد المتفق عليه بيننا. خلي بالك الاسلام يفتح لك الباب ويجعل له ضوابطا علشان ما تفتحش. خلاص ياخذ ال 1000 جنيه وحلني، يعمل اوضه ويبيعها، والثانيه ويبيعها، والثالثه ويبيعها، والرابعه ويبيعها، وعشرين اوضه ويبيعها. يقول لك حاضر حاضر، ما انا هعملها لك، وانا اشتريت الخشب، هاخد منشار، مش عارف ايه. خلاص يماط، مفيش اجل محدد، مفيش اجل محدد، واضح؟ فبتفتح معاك انت بقى تبدا تحسبها. طب انا حطيت الالف، الالف الان بقى له سنه، ده لو كنت حطيته مش عارف ايه كان كسب ايه. دخلنا في التفكير الربوي. الاسلام يضبط عشان يضع الامور فيها رحمه وتيسير وانتاج في المجتمع المسلم، وفي نفس الوقت مفيش خلاف، مفيش منازعات تجعل لها الحدود. تاني نقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بالكم الحديث سطر واحد وبيعالج قضيه. سطر واحد، قول يا جوامع الكلام صلى الله عليه وسلم، قال: من اسلف فليسلف. يبقى ده جواز الايه؟ السلف، ولكن بالضوابط: في كيل معلوم، وزن معلوم الى اجل معلوم. كيل وزن غيره اضبط نفسك ويبقى معلوم قدره وصفته، ثم بعد ذلك نحدد الاجل. احيانا يكون مثلا غير الصانع، ممكن السلم يصلح اصحاب الصنائع، صاحب صنعه، مش كده؟ وواحد ثاني ينفع لتاجر، ينفع لتاجر ما لهوش راس مال، مش كده الآن أجيب لك حاجة دي في موعد كذا بس تديني رأس المال. كلاهما ينتفع، مزارع عنده الأرض وعنده القدرة على الفلاحة بس ما عندوش المال. شوف نفتح أبواب عشان نسد أبواب الربا. ما هو التفكير على طول المضاد، التفكير المعاصر السيء الذي هو تفكير الكافرين غير المسلمين، ده مش تفكير الإسلام أبدا. فكر في الربا، نروح لبنك كذا اللي متعلق بالائتمان الزراعي وناخد منه قرض على ما نبقى كذا ونسد، والمئة تدفع مئة وكذا، والألف تدفع ألف وكذا. البديل عندهم بديل ربا، احنا عندنا بديل شرعي. بديل شرعي ليه تاخد تدفع بالربا؟ ليه تعيد هذا المراد انه يتضخم والمال يروح عنده بلا شيء؟ طب تعال، ما فلان هو له مال، خلي بالك وكان هيوزع عند هذا المراد. لا، خذ المال ازرع الارض، ازرع الارض، الارض دي المحصول يطلع في شهر كام؟ في شهر كذا، متوقع كام؟ يديله دراسه جدوى ميسره لهذا الارض، خلاص هيدخل معه بمال وهيجد انه رابح احسن من الف بنك. ايه اللي يوقفه عند هذا الحد؟ ليه يحط نفسه في المأزق الربوي؟ ليه يضع نفسه في كبيره من الكبائر، في حرب من الله ورسوله؟ طب ما دام هو ضمن مشروع. وعشان كده يا اخواني المتعاملين بالربا لا عذر لهم، لان عندنا ابواب شرعيه كثيره جدا لاستثمار الاموال بالحلال. فصاحب الارض ما ياخدش قرض من الائتمان ولا غيره، ياخد مال من انسان سلم ويدخل معه في هذا المشروع، يدخل معه في هذا الباب ويكتب هذا العقد، عقد السلف، ان فلان اسلم فلانا مبلغ كذا نقدا عدا غير آت الى يوم كذا اللي هو يوم الحصاد، او الى شهر كذا شهر الحصاد، على ان تتم زراعة 30 او 20 طراد او كذا او كذا، نحدد بالضبط ليه، على ناس ستزرع فول، ستزرع غلة، ستزرع تمر، اي زراعة سيرت من التمر الان تمر شجر معمر، زراعة على ان يكون هذا مناصفة ثلث وثلثين ثلاث ارباع وربع على ما يتفق عليه. الامور واضحة، اشتغل. وهذا هو السبيل الى الاستثمار وعمارة البلاد بما يرضي الله سبحانه وتعالى. مش هيبقى عندنا اموال متوقفة، لا اللي معه المال ولا اللي معه الخبرة، ده عنده خبرة في الفلاحة وده معه ايه المال. فالسلم هذا نوع من انواع البيع، ولذلك الشرط لصحته كل ما ذكرناه في البيع، يسموه بيع السلم. كل الشروط اللي اشترطناها في البيع يكون متفقين مثلا على شيء حلال، مش على ان اشتري خمرا ولا نشتري خنازير ويتاجر فيها ويعرفها. يبقى كل ما اشترطناه في البيع هنشترطه هنا، ان يكون جائز التصرف، ان يكون كذا وكذا، كل الشروط اللي ذكرناها تذكر هنا. واضف اليها شروط خاصه للسلم، ان يكون المسلم فيه يعني ليستلعه، يعني الشيء اللي علشانه انا اديته المال، المسلم فيه يمكن انضباط صفاته بكيل بوزن بزرع، عارفين زرع يعني ايه؟ يعني يقز الزراع، زرع بالذات مش بالذات، حتى لا يؤدي الى التنازل. شنو ليه؟ ايوه، انا طلبت منك سياره لها مواصفات معينه، طلبت منك موبيليا لها مواصفات معينه، ها؟ تكاد اذا سمعت الوصف كانك ايه؟ كانك رايته. بالضبط، يعني هو فصله في الوصف في السلم تفصيلا دقيقا، ما تترك شيئا يمكن ان يختلف فيه الا وصفته، طول العرض الارتفاع الخامة السم الوزن الكيل، كل ما يمكن ان نقيد به حيز الخلاف عند الاستلام اذكره. واضح؟ ثانيا، معرفة قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. كل حاجة لها وقت القياس، فهناك ما يكال، هناك ما يوزن، هناك ما يعد، هناك ما يزرع بالزراع يمتر، يعني نقصه بالمتر. واضح؟ فلازم كل حاجة بالمقياس بتاعها المتعارف عليه شرعا بمعيار الشرعي. ثالثا، أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه بصفاته المميزة له، أن يذكر الجنس. أنا شايف إن واحد واثنين وثلاثة ممكن يدمجها كلها في نقطة واحدة. المسلم فيه تنضبط صفاته، تمام؟ جنسه إيه؟ نوعه إيه؟ صفاته إيه؟ معياره الشرعي إيه؟ كل دي شايفها نقطة واحدة. إنما تتعلق بالمسلم فيه بضبطه، بكل ما يتعلق أو ما تتحمله كلمة ضبط. رابعا، أن يكون دينا في الذمة. اللي هيسلمه دوت دين في ذمة من؟ في ذمة البائع. وأن يكون مؤجلا. أن يكون مؤجلا. البيع السلم في الايه؟ في المؤجل. هيسلم منه من تعريفه بيع سلعة آجلا. أن يكون الآجل معلوما ومحددا من الطرفين. خلي بالك. ممكن برضو تخلي الثلاثة دي كلها نقطة واحدة. اللي هي ايه؟ أن يكون دينا مؤجلا في الذمة إلى أجل معلوم. دين مؤجل في ذمة البائع إلى أجل معلوم. لكن هو بيفصله أن كل واحدة اللي هي في كتب الفقه الكبيرة هتجد فيها فروع لا تحصى. لكن هنا في الفقه الميسر بنعرفكم أصل المسألة يعني ايه سلام. نفتح لكم الباب. وبعد كده اللي هيتعامل بالسلم هيظهر له تفريعات وتفصيلات لا تحصى كثيرة جدا. هيبدأ يتعامل هيبدأ يسأل نقول له تعالى بقى انت متخصص في الألف السلم انت بتاع السلم لازم تتعلم كيف يكون السلم تنفذ ازاي. لكن دلوقتي بنعرف الناس الأبواب العامة ايه البدائل عن هذا الربا ايه البدائل ايه كيف يكون اقتصاد الإسلام وتعامل الإسلام. ادي واحد اثنين ثلاثة أبواب البيوع. هتطرق باب من هذه الأبواب إذا كنت هتطرقه بصورته الميسورة الحمد لله هتدخل في تفاصيل ما تعالى ندرس تفاصيل هذا الباب. سابعا أن يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد قبل تفرقهما. هو السلعة أو الدين مؤجل أو مش مؤجل؟ السداد اللي هو المسلم ما هو مسلم والمسلم له والمسلم فيه هما ثلاثة. المسلم يعني اللي أعطى المال خلي بالك. مسلم له يعني اللي اديناه المال. المسلم فيه اللي هي السلعة اللي يجيبها الموصوفة تمام. السلعة دي في طرف ما احنا قلنا البيع تعريفه ايه؟ تبادل مال بمال. طب في مال عندنا مؤجل عندنا مال هنا مؤجل هو ليه؟ السلعة دي مش مؤجلة مش هي موصوفة بالذمة يبقى لازم يكون المال اللي مقابل له ايه؟ حالا حالا ياخد المال كله. يبقى السلم لازم ياخد ثمن السلعة كاملا. انتبهوا لهذا الباب لا يفهموا كثير من الناس. ما ينفعش المال ده اللي هيدفعه هذا المشتري انه يبقى مؤجل هات لي السلعة كذا على انها هديها لك كل شهر كذا. ما ينفعش ليه؟ لانه يبقى بيع دين بدين. يبقى السلعه دين ما هو كلمه دين يعني في الذمه لسه هجيبه لك ان شاء الله وانا كمان هديك المال ان شاء الله. ده بيسموه بيع الكالئ بالكالئ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ يعني الدين عن بيع الدين بالدين. ولهذا اشترط العلماء ان يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد. عقد ايه؟ عقد السلم. يبقى بيع السلم خلي بالك المبيع في الذمه في ذمة البائع. أما المشتري مفيش في ذمته شيء مفيش عليه حاجة لازم يدفع المال كاملا ويقبض هذا البائع الثمن كاملا. واضح؟ فبيع السلم من شروطه أن يقبض الثمن كاملا وإلا يكون بيع دين بدين. ده على دي وده على دي. ثانيا كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل حتى يسلمه له في وقته. فإن لم يكن موجودا كالرطب في الشتاء لم يصح لأنه غرق. يقول أعطيك مال عنك تسلم لي ها 2 طن رطب في شهر واحد في شهر يناير. مستحيل. شيلوا ليه؟ هذا الكلام طبعا بيتكلموا عنه في القديم لكن الآن أعتقد أنه من الميسور في وجود الثلاجات الحديثة ونحو ذلك أعتقد والصوبات الزراعية منتجات الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف اعتقد انه ميسور. يعني احنا ممكن ناكل اليوم رطب ولا مش ممكن؟ ممكن. يعني امس اختي زرت اختي فجايبه لي طبق كله بس استنى شويه ما يفك بلح رطب نحطه في الثلاجه. يبقى ممكن يسلم ولا مش ممكن؟ ممكن. خلاص انا اتصل على اخ مثلا في السعوديه مخزن 20 طن رطب خلي بالك وابيع له على ان اسلمك في مكان كذا في وقت كذا. ما نقولش بقى شهر واحد ما نقولش رطب. ليه؟ اصبح لكن اذا كان السلعة فعلا لا يمكن ان توجد في الموسم المحدد لا لازم نحدد السلعة يمكن وجودها. يعني عايزين نقول يا اخواني ان العلماء بيضيقوا حيز ليه الخلاف. الباب السادس في الحوالة. الحوالة هذه أبواب قصيرة ومهمة، وأنا شايف إن دراستها متتابعة ورا بعض كده تاخد فكرة عن كل واحد بسرعة، مهمة مهمة جدا، غير إنك تاخد ده وتقعد تفصل فيه شهر واثنين وثلاثة، لا اجمع الموضوع كله في ذهنك ثم بعد ذلك تفصل في الباب الذي تحتاجه. يعني احنا مش ندرس العلم كده اهو معلومات عرفناها، لا لا، عشان نطبق، عشان نطبق، فنعرف الاول ايه الابواب الشرعيه وايه اصولها وايه ضوابطها، ثم بعد ذلك اذا دخلنا في باب الابواب فصلنا فيها على النحو المراد. الحواله نقل الدين من ذمه المحيل الى ذمه المحال عليه. يبقى في محيل وفي محال عليه وفي محتاج. ايه المحتاج ده؟ مين؟ لا لا لا لا لا لا المحتاج، وانا محال اسف محيل وانت المحتال اللي انا هحيله يعني على فلان. يعني ايه؟ انا علي ابراهيم عليه دين لمحمد 1000 جنيه، تمام؟ اقول له خده من راتب الاخ راتب، يبقى انا احل محمد على مين؟ على راتب. مين المحيل؟ انا اللي عليا الدين، احل هذا المحتاج يعني لا احلته على من؟ على راتب، وراتب هو المحال ايه؟ المحال عليه. يبقى المحيل والمحال عليه، واضح؟ يبقى راتب كان عليه 1000 وانا عليه لمحمد 1000، فانا احيل محمد على راسي واطلع انا منه. خلاص واضحه ولا لسه مش واضحه؟ قال هو نقل الدين. الدين كان على مين؟ على ابراهيم. لمين؟ لمحمد. نقل الدين من ابراهيم اللي هو المحيل ده، انا اللي هحيله على مين؟ الى ذمتي المحال عليه، الى راسي، الى الاخ راسي. واضح خالص؟ وهذا مشروع، فهذا فيه ارفاق بالمسلمين وارفاق بالناس، وفي تبادل مصالح بين افراد الامه والتسامح وتسهيل المعامله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه حديث ابي هريره، قال اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. لما اقول لك الدين اللي عليا خده من فلان وفلان ده غني فعلا مليء يسد، اقبل هذه الحواله، اقبل هذه الحواله. إذا أخيل الدين الذي بيحث مين النبي هنا في الحديث؟ بيحث مين؟ المحال اللي هو المحتال ده، هو شيء الذي أحلته، بيحث على قبول الحوالة، مش كده؟ إذا أخيل أحدكم، يبقى بيكلم الدائن، أيها الدائن، إذا أحالك المدين، خلي بالك ده كله بيصدر لمين؟ بيصدر للمدين، بدل ما يدخله في أبواب الربا. دخلوا في باب الربا. إذا أحيل على مليء فليتبع. إذا أحيل بالدين الذي له على موسر مليء، يعني موسر غني، فليحتل، يعني يقبل الحوالة. فإذا أحال المدين دائنه على مفلس، قال له أحلتك على فلان، خذ دينك بتاعي من فلان، وفلان أصلا مفلس، لا يقبل الحوالة. النبي صلى الله عليه وسلم لفظ دقيق فعلا، ألفاظ نبوية جامعة. قال اذا اتبع احدكم على مليء، كلام واضح. اذا انا حلتك على واحد هيسد معاه فلوس، خلي بالك، فلماذا لا تذهب اليه؟ تقول لا انا هاخد منك انت والا بلاش. النبي صلى الله عليه وسلم بيحثك على ذلك، فيستحب لك ان تقبل الحوال ما دام احالك على ايه؟ على مليء، فيرجى ان يسد. شروط صحه الحوال، اولا رضا المحيل. رضا المحيل يعني ما ينفعش يقهرني يقول لي طب ما تحلني على راسي، ليس له ان يفعل ذلك، الدين عندي وانا مش عايز احيله على حد، يبقى لازم رضا المحيل. كون المالين المحال به والمحال عليه، المحال به الدين اللي علي، المحال عليه الدين اللي على راسي، يكون المالان يكون المالين متفقين قدرا وجنسا وصفة. انا علي له 1000 دينار ذهب، خلي بالك، وراتب عليه ايضا ذهب، ذهب بذهب معايا ازاي؟ ما يكونش انا علي 1000 دينار وراتب عليه 100 شاة او بقرة، لا، لازم يكون المالان يكون المالان ايه؟ ان يكون المالان متفقين في القدر والجن والصفر. ما ينفعش قمح رديء وقمح جيد، ما ينفعش قمح بشعير، لازم جنس واحد وصفة واحدة وقدر واحد. الالف اللي عليا خذها من فلان، الالف اللي عليا واضح مش واضح؟ طب مثلا فلان عليه 20,000 ينفع احيل وانا عليه 1000؟ ليه؟ شوف ليه، ما هو 1000 مقابل 1000 من 20، هو لازم يكون يعني بالعدد. المقصود انه ده مال وده مال، ده ذهب وده ذهب، فاهمني ازاي؟ ده عيار 24 وده عيار 24. انا علي 1000 لمحمد وراتب عليه هي 20,000، اقول له خذ ما علي من راتب. نقول له بقى مش متفقين في الايه؟ في القدر. فقيمه متفقين قدرا مش معناها الدين اللي عليها الدين على راتب، لا، اللي يستوفيه من راتب مثل الذي يستوفيه مني فهمتوها؟ لا، فده معنى كلمه متفقين قدرا. ان يكون المحال به دينا مستقرا في ذمه المحال عليه. ايوه انا بوحي لك فعلا علي دين، فعلا علي دين، خلاص. ويترتب على انعقاد هذه الحواله الصحيحه حسب ما ذكر انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. الآن معلش ذمتي برئت ذمتي وصار على ذمة المحال عليه. هنا صورتان معاصرتان للحوالة، الحوالة المصرفية، ده قسم الحوالات شروه كده في البنوك والمصارف. ايه الحوالات دي؟ الحوالة المصرفية يعني يعني الآن واحد اشترى مني سلعة في السعودية، أنا أرسلت له كونتينر كبير مواد غذائية، وهو المفروض هيبعت لي ايه؟ ها؟ طيب كيف يكون؟ اخذ منه المال ازاي؟ هروح اسافر عشان اخذ منه المال، صح؟ صح؟ طب لو احالني ان احيلك على بنك كذا، ما هو البنك كده هو ليه؟ المحال عليه. ما فهمتهاش؟ هنا ثلاث اطراف هم، انا اللي هشحن السلعه البائع وهو المشتري. انا بعت السلعه، يبقى فين المدين؟ مين المدين؟ المشتري عليه ثمن السلعه، مش كده؟ المفروض يعطيني المال. يقول لي لا، احالتك على بنك القاهره، احالتك على بنك فيصل، احالتك على بنك التمويل السعودي. مش لازم يقول لي احالتك، احالتك يقول لك بعت لك حواله معايا، وصلت؟ دي حوالة مصرفية، حوالة ايه؟ مصرفية. الطرف الثالث المحال علينا اللي هو مين؟ البنك، خلاص؟ واضح؟ يأخذ هذا نظير عمولة لا حرج، العمولة بيأخذها البنك هذه لا حرج فيها. اذا نقول الحوالة المصرفية هي وسيلة لسداد مبالغ نقضية مقابل تسديد مقابلها من جهة اخرى، وصورته ان يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي الى بنك من البنوك طالبا منه سداد قيمة هذا المبلغ لشخص اخر في بلد اخر. يقول لك يا اخي وصله بسرعة، ده في ثانية واحدة وصله المال. لا، مش هو نفس المال، مش هو، ده هو احالك على الطرف الاخر، واضح؟ يعني يقول لك انا بكتب حوالة الان، يقول لك في امريكا الان استلمها، اخي في امريكا استلم الحوالة. ازاي؟ هو المال بيطير، ده لو بيطير الطيارة تاخدها 5-6 ساعات، مش كده؟ يبقى مش هو نفس المال، أمال المال ده بتاع مين؟ بتاع البنك اللي هناك، يبقى البنك ده هو المحال عليه، واضح؟ فأنا أحلت أخي على هذا البنك، طالبا منه سداد قيمة هذا المبلغ لشخص آخر في بلد آخر، من غير عمولة يتقاضاها البنك أو المصرف. الصورة الثانية تسمى السفتجل. وهذه اختلف فيها العلماء، منهم من منعها ومنهم من صححها، والمصنفون هنا أجازوا هذا التعامل. وهي صورة من صور الحوالة، عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستقرض للمقرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض، تقريبا زي الحوالة بالضبط، صورة زيها. يعني اكتب كتاب، اكتب ورقة، هي دي اسمها السفتجة، الورقة اللي مكتبها دي اسمها ايه؟ سفتجة، دي كلمة فارسية معربة، كلمة فارسية معربة، السفتجة. يكتبها المستقرض للمقرض انا المستقرض قرض من فلان، بكتب لفلان للمقرض او نائبه، يعني من ينوب عنه، اظن من باب البعض الوكالة او النيابة، خلاص الى هو او وكيله او نائبه، الى نائبي انا وكيلي انا في بلد اخر ليوفيه المقرض. وصلت؟ يبقى في مدين وداه مقرض ومستقرض، المستقرض يكتب للمقرض، المدين يكتب للدائن او لوكيله يقول له خذ من وكيلي عندك مبلغ كذا، يبقى انا احلت على مين؟ على وكيلي، على نائبي، خلاص ليوفيه المقرض.